الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الترمذي رحمه الله حديثا عن الصحابي الجليل العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أو في رواية عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث حديث عظيم، روى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، حيث ذكر فيه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. والموعظة هي التذكير بالأمر والنهي، والترغيب والترهيب، الترغيب في العمل الصالح وثواب العمل الصالح المترتب عليه، والترهيب من المعاصي والتخويف من عقوبة المعاصي، والتذكير بأوامر الله ونواهيه. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن شيئا من ذلك، فقال في حق آكل الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وأيضا في سورة سبأ قال سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أي أذكركم بأمر واحد فقط، قل إنما أعظكم بواحدة، وهو أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، أن تفردوه بالعبادة، أن تقوموا لله، يعني تخلصوا العمل لله وتفردوه وحده بالعبادة، ثم بعد ذلك تتفكرون دعوة إلى التفكر بينكم وبين أنفسكم، سواء فرادى أو جماعات. فالشاهد أنه وعظهم بالتذكير بالله ووحدانيته سبحانه وتعالى. فهنا قال: وعظنا رسول الله، أي هذا المعنى ترغيبا وترهيبا، موعظة بليغة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم والبلاغة والفصاحة التي لم يؤتها أحدا قبله، سواء من البشر أو من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. ومن صفة هذه الموعظة أن الصحابي الجليل قال عن الصحابة أن هذه الصحابة أثرت فيهم، قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وجلت القلوب يعني خافت، والوجل أشد من الخوف، فالوجل خوف، والخوف والرهبة كلها بمعنى الخوف، كما قال سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، أي خافت ورهبت، خافت من الله سبحانه وتعالى، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن هنا وجلت القلوب أي خافت، وكذلك ذرفت العيون، دليل على أن هناك بكاء، أن الصحابة بكوا من هذه الموعظة، إما لما فيها من الترهيب والترغيب، وإلا لأنهم حسوا فيها بأن النبي كأنه يودع، حتى في بعض الروايات كأنها موعظة مودع، كأن النبي كأنها في آخر حياته، وكأنه يقول: أنني سوف أنتقل. وإلى هذا المعنى فهم بكوا من هذا أو من هذا، فوجلت قلوبهم أي خافت من هذه الموعظة، وبكوا كذلك منها، أو لأنهم حسوا فيها أو لمسوا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعهد إليهم هذا وكأنه سوف يفارقهم يعني بدنو أجله، كما فهم ذلك الصديق رضي الله عنه عندما أنزل الله عز وجل سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فبكى الصديق لأنه عرف أنها نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها تؤذن بقرب أجله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندما فهم أيضا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، عندما قال إن عبد من عباد الله خيره الله سبحانه وتعالى بين لقائه في معنى الحديث، فبكى وقام علي رضي الله عنه أرضاه بكر وقال نفديك بأبائنا وأمهاتنا وأرواحنا لغير ذلك، ففهم أنه يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام. ففي هذا فهم الصحابة هذا المعنى وأنهم بكوا أو خافوا من شدة الموعظة وما فيها من الترهيب والترغيب، أو لأنهم لمسوا أن فيها توديعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قالوا أوصنا، أوصنا يا رسول الله، كأنه يعني أوصنا وصية مودع، أعطنا وصية. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وهذه يعني الوصية هي التي يوصي بها الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن، يقول سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهي وصية الله لعباده الأولين والآخرين. فالنبي أوصى بما وصى به الله سبحانه وتعالى: أوصيكم بتقوى الله. ولذلك تقوى الله أيها الإخوة دائما هي التي يوصى بها الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحون والدعاة، يوصون كما أوصى عليه السلام معاذ عندما كان قال: يا معاذ اتق الله، أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى لا تخص أحدا دون أحد، حتى الأنبياء يؤمرون بتقوى الله. لذلك الله يقول: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتق الله. فالواجب على العبد المسلم إذا ذكر ووعظ ووصي إليه بتقوى الله فليسمع ويطع وليتق الله عز وجل ولا يعرض، لأن هناك من الناس من أخبر الله عنه أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ومن الناس أي بعض من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إذن فهناك من يرفض هذه الوصية. فتقوى الله سبحانه وتعالى هي المنجية من عذاب الله عز وجل. وتقوى الله عز وجل هي فعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرف العلماء تقوى الله بتعاريف كثيرة، منهم من عرفها بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن عرفها كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: يا أبي ما هي التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن مشيت في طريق ذا شوك فماذا تفعل؟ قال: أشمر. قال: فذلك تقوى الله عز وجل، شمر أن تقع في المعصية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والوقاية التي تقيك من عذاب الله هي ليست ظل أو ستار أو حائط أو شيء، إنما هي وقاية من العمل الصالح، لأنه لا يقي من عذاب الله يوم القيامة إلا العمل الصالح، أي ما كان خالصا لوجه الله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله عز وجل بها ينال العبد السعادة والخير في الدنيا قبل الآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق، مخرجا نكرة من كل شيء يخرج الله سبحانه وتعالى إذا لهمت عليه الأمور من الفتن، من الشبهات، من الشهوات، من الفقر، من الأمراض، من غير ذلك، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أعظم الأسباب الجالبة للرزق هي تقوى الله من حيث لا يحتسب، يعني لا يشعر ولا يتوقع أن هذا الرزق سوف يأتيه من هذا الطريق، ولكن تقوى الله سبحانه وتعالى مع بعد للسبب يسهل الله سبحانه وتعالى عليه الرزق. إذا فلا بد أن نعي هذا المعنى. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، وكان إذا أوصى أحدا في سرية أو في بعث أحدا في سرية قال أوصاهم بتقوى الله عز وجل. تقوى الله أيها الإخوة ليست مجرد كلام، تقوى الله لابد من العمل، فإن القائل بها كثير والعامل بها قليل. نسمع كثيرا اتقوا الله، الله عز وجل ينادي في القرآن يا أهل الإيمان، يا من ينتسب للإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ينادي ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال بما أمركم سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إذن فمن أراد الفلاح، من أراد النجاح، من أراد السعادة في الدنيا والآخرة، من أراد تيسير الأمور، من أراد تكفير السيئات، من أراد تفريج الكربات، فعليه بتقوى الله عز وجل. عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، لا تقول أنا فلان ابن فلان، لا، تقوى الله هي المقياس. فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقية أبا لهب، نعم وهو عم النبي، ولكن بدون تقوى خذله الله عز وجل ولعنه وأخبر أنه في النار وهو يمشي على الأرض، حيث أنزل الله فيه سورة تتلى وهو حي بين الناس، وحكم الله عليه بأنه سوف يموت على الكفر، لأنه خلاص حكم له بالنار والعياذ بالله، فلم يمت فمات على الكفر. وهذه من دلائل النبوة ومن إعجاز القرآن، أن هذا الرجل قد حكم عليه بالنار، يعني معناته لن يسلم أبو لهب، ومات على الكفر والعياذ بالله. إذن فتقوى الله ما رفعته، رفعت غيره من الناس، رفعت بلال وهو حبشي، رفعت سلمان وهو فارسي. فمن لم يرفع الله بالتقوى فلن يرفع. يقول عمر نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، ليس عند أحد آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بأفعل التفضيل. أكثركم تقوى هو الذي ينال الكرامة عند الله. من أراد أن ينال هذه الكرامة عند من؟ عند ملك الملوك، فعليه بتقوى الله عز وجل، ليس بكثرة المال ولا بالنسب والحسب ولا بالوظيفة ولا بالقوة ولا بالقبيلة ولا بالوطن ولا بغير ذلك، إنما تنال الكرامة والرفعة عند الله بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل كان الإنسان متقي كلما سبق إلى الله سبحانه وتعالى وفاز بكرامة الله سبحانه وتعالى. فهنا أوصى الصحابة بتقوى الله، ثم قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ السمع والطاعة لولاة الأمر، للملك، للأمير، للإمام، تسمع قوله وتطيع أمره، لأنه لا أمير بدون طاعة، بسمع ولا طاعة. أولا لا يمكن أن يكون هناك مجتمع بدون أمير، لأن إذا لا يكون هناك ولي أمر ولا أمير صار فوضى في المجتمع، فلا بد أن يكون هناك أمير إمام لهذا المجتمع. ثم أيضا إذا كان هذا الأمير لن يطاع، فما هي الفائدة من هذه الإمارة وهذه الولاية؟ فلا بد من السمع والطاعة، السمع لقوله والطاعة لأمره. ولكن هذا السمع وهذه الطاعة لن تكون استقلالا، وإنما تابعة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الطاعة بالمعروف، يعني إذا أمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله فواجب أن تطيعه، وإذا أمر بأمر أمر به هو مباح فكذلك يجب أن تطيعه، لا تعصي، لأن هذا يحصل فوضى. لكن لو أمر بمعصية أو أمرك بأن تعصي الله عز وجل فهنا لا سمع ولا طاعة. وهذا لا يخص الأمير، حتى الوالد لولده والزوج لزوجته والزوجة لزوجها، لو أمرك أبوك أن تعصي الله لا تطيعه لكن لا تقطعه. كذلك الزوج لو أمر زوجته بالحرام لا تطيعه، وكذلك الزوجة. إذن فلا سمع ولا طاعة إلا في المعروف. أما طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي طاعة عامة، طاعة مطلقة في كل شيء، في الصغير والكبير، في المنشط والمكره، في الضراء والسراء. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا تختار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما طاعة المخلوقين أمير أو أب أو زوج أو أخ أو أي أو قائد أو شيء، فالطاعة هنا في المعروف. لكن لو أمرك بمعصية وهو أمير وحاكم فلا تطيعه، لكن مع ذلك لا تنزع يدا من طاعة، لا تخرج عليه ولا تدعو بالخروج عليه سواء بالقول أو بالفعل، لأن هذا يحصل فيه مفسدة. لا تعصي، لا تطيع في المعصية، ولكن لا تنزع يدا من طاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا، قال هنا والسمع والطاعة، خصها وأفرد لها هذه الجملة مع أنها من ضمن تقوى الله سبحانه وتعالى، أنها من طاعة الله، لأن هذا الأمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم فصل فيه لأنه يعلم أن الفتن لن تقع في هذه الأمة إلا بيش بالاختلاف على ولاة الأمر. ولم يحصل في الأمة الإسلامية من الشر والبلاء إلا بسبب نزع اليد عن الطاعة، عن طاعة الأمير والخليفة. لذلك قتل عثمان بن عفان عندما خرجوا عليه الخوارج، قتل علي بن أبي طالب، فدائما الفوضى والبلاء لا يحصل إلا بمعصية ولاة الأمور. إذا أمروا بمعصية فلا تطيع، لكن لا تخرج عليهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع الصحابة بيعة غير البيعة الأولى، بيعة الإسلام، قال على ماذا؟ على السمع والطاعة في المنشط والمكره والأثرة، وأثرة علينا. قال بايعنا رسول الله الصحابي الجليل، بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا. يعني أثرة الاستئثار بالمال، قد يأتي حاكم ظالم، قد يأتي حاكم فاجر يأخذ الأموال ويستأثر بها من دون العامة، من دون الناس، فهنا أثرة. لكن مع ذلك اسمع وأطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة بذلك، ولا يمكن أن يؤتي الصحابة بشيء فيه شر أو فيه ذلة أو فيه إهانة لهم، إنما فيه مصلحة متحققة بهذا الأمر. لذلك عندما أوصى الأنصار قال يا معشر الأنصار إنكم سترون بعدي أثرة، يعني استئثار بالحقوق، قد تأخذ الحقوق دونكم، فماذا نفعلون؟ فماذا قال لهم؟ إنكم سترون بعدي أثرة، قال فاصبروا، أمرهم بالصبر، الصبر. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما ذكر له رجل أنه كان مظلوم، ظلمه الحاكم وكان يدعو عليه، قال هذا لم يصبر إنما أمر بالصبر. ولذلك أحمد بن حنبل لما عذب وأوذي وجلد وضرب في بدعة مكفرة، ومع ذلك ولم يدعو بالخروج على المأمون، وهو يتبنى هذه البدعة المكفرة خلق القرآن، ومع ذلك لم يعصه، ولكنه لم يطعه في المعصية، أنكر هذا الأمر ولكنه لم يدعو بالخروج عليه لا باللسان ولا بالسنان ولا بغير ذلك، ومع ذلك عذب وسجن وجلد، ويقول لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحه صلاح المجتمع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى، وهذا العلماء يعلمون المصالح والمفاسد، فهنا لا تنزع يدا من طاعة، تسمع وتطيع. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أخرى بتحريم الخروج على ولي الأمر إلا في حالة واحدة، إذا رؤي كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفرا وليس مجرد كفر، كفر بواح يعني منتشر ظاهر، يعني واضح أمام الناس، ثم أيضا مع وضوحه، قد يكون واضح عند ناس وغير واضح عند ناس، مع وضوحه أيضا فيه أدلة ثابتة من كتاب السنة أنه كفر، فهنا يجوز الخروج. لكن أيضا إذا جاز الخروج عليه فلا بد أن ننظر المصلحة، هل في إزاحته مصلحة أو مفسدة؟ فإن كان يترتب على إزاحة هذا الحاكم الكافر الذي كما جاء في الحديث، يعني تبين أنه كافر بواح وفيه برهان دليل على كفره، فهل في إزاحته يحصل فتنة ومفسدة؟ فإن حصل في إزاحته مفسدة أو سفك دماء أو زهق أرواح فإنه لا يخرج عليه، حفاظا للمصلحة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، مع أن العبد ليس له ولاية، مملوك، ومع ذلك لو أنه تغلب هذا العبد وحكم وصار حاكما فهنا يجب السمع والطاعة ولو كان هذا الحاكم غير مؤهل للولاية العامة وإنما أخذها بالغلبة، لأن الولاية تكون بالاختيار وتكون بالغلبة، فمن اختير حاكما أو وليا من أهل الحل والعقد البيعة الصحيحة الشرعية، لأن قد يبايع الحاكم إذا بويع من العلماء أهل الحل والعقد فإن هذه البيعة تكون بيعة للعموم، لا يشترط أن يكون كل واحد يبايع بنفسه أن يأخذ يد الحاكم ويبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد فالبيعة تكون شاملة لكل الأمة التي في ولاية هذا الحاكم. وكذلك إذا لم يختير هذا الحاكم ولكنه تغلب وأخذ الحكم بالغلبة فكذلك السمع والطاعة، فالسمع والطاعة وإن كان هذا الحاكم كما جاء في الحديث عبد أو غير ذلك فإنه السمع والطاعة، وإن عبد حبشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم، يعني تطول به الحياة، يعيش حياة في المستقبل يطول عمره، فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلاف عادي إنما اختلافا كثيرا، إما في الأحكام وإما على الحكام، إما في الدنيا وإما في الدين. طيب ما هو المخرج؟ فسيرى اختلافا كثيرا، ليس مرة ولا مرتين، كثير متوالي، فما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا، فعليكم بسنتي، عليكم بسنتي، ارجعوا إلى سنتي، سنة النبي طريقته الصحيحة من قوله أو فعله أو تقريره، هديه عليه الصلاة والسلام، فإنه المخرج من الفتن، فعليكم بسنتي، وكذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هنا أيضا سنة الخلفاء، لأن هؤلاء الخلفاء الراشدون يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذي طبقوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هم الخلفاء الراشدون؟ الذين النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقبهم بالرشد، والرشد ضد الغي، الرشد هو العمل، القول الرشيد والعمل بالقول الرشيد، أيضا القول والعمل اجتمع فيهم الرشد بين القول والعمل والاتباع. وكذلك مهديين، النبي زكاهم بأنهم مهتدين أي مهديين. فهنا من هم؟ هم الخلفاء الأربعة: أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديين الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأمرنا بأن نأخذ بسنتهم عليه الصلاة والسلام. إذن فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب ماذا نفعل بها؟ تمسكوا بها. هنا قال تمسكوا، ولو قل امسكوا، تمسكوا لشدة المنازعة، لأنها قد تنازع منك هذه السنة العظيمة القويمة، تنازع منك بالأقوال والأفعال والشبه والحجج وغير ذلك. تمسك بهذه السنة، تمسكوا بها، ولم يكتفي بالتمسك فقط بل قال: وعضوا عليها بالنواجذ، أي بالأسنان، من شدة المنازعة. لا تفرط في هذه السنة. من أراد النجاة والمخرج من مدلهمات الفتن، سواء شبهات أو شهوات في هذه الدنيا، فهذا المخرج هو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا قويا. وكذلك خلفاء الراشدين من بعده صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، تمسكا قويا صحيحا. ثم قال: وعضوا عليها بالنواجذ، لأن هناك من يريد أن ينازعك هذه السنة ويشدك عنها ويحرفك عنها، لكن تمسك بها فإنها المخرج وهي النجاة، ولو ضل الكثير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ثم قال بعد ذلك: وإياكم، وهذا نهي يتضمن التحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، المحدثات التي تأتي في أمور محدثة على غير أمر سابق، محدثات والمحدثات على نوعين: محدثات في الدين ومحدثات في الدنيا. أما التي في الدين فهي محرمة، التي تضاهي الشريعة ويكون لها مقضي في السابق في عهد النبي وصحابته ولم يقم بها النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فإحداثها هنا بعده هذه محدثة مردودة وبدعة، مهما كان، مهما استحسنها الناس، مهما جعلوا فيها قربة أو قالوا هذه قربة وهذا عمل صالح، فإنها عمل فاسد وهي محدثة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، خطوة خطوة. فجميع البدع والمحدثات التي تحدث في الدين في الشريعة ويؤمر الناس بها ويفعلونها ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مقتضاها موجود ولكنه لم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة، فهنا تكون بدعة مهما استحسنها الناس، مهما رأوها الناس أنها عبادة وأنها صحيحة فهي مرفوضة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن فمدار العمل على إخلاصه لله عز وجل وموافقة لسنة وسلم القولية والتقريرية والعملية. إذن فهنا إخواني في الله أمور هي المخرج من كل شر، وهي تقوى الله، تقوى الله عز وجل ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أيضا السمع والطاعة، لأن أسباب الفتن التي حصلت عند كثير من الناس في الماضي والحاضر هي بأسباب عدم السمع والطاعة وعدم الانضباط لشريعة الله عز وجل في الحاكم. الأمر الثالث البدع المحرمة، إحداث الأمور المبتدعة في دين الله عز وجل، حتى بعض الناس يدعو إليها ويتعصب إليها ويرى أنها هي الإسلام، وربما يكفر من خالف هذه البدع ويضلل والعياذ بالله، وهذه مصيبة. لذلك أنا دائما أكرر هذه المقالة التي ذكرها ابن القيم في بعض كتبه، يقول: ليس هناك فعلة للمكلف إلا وللشيطان فيها نزغتان: نزغة إفراط وغلو، ونزغة تفريط وتقصير. فإذا رأى الشيطان من هذا الرجل من هذا العبد الحماس والعاطفة الجياشة والقوة والنشاط، حاول هذا الخبيث أن يأتيه باب الزيادة في الدين، أن يقع في الغلو، يغلو في عبادته أو في تعامله أو في بيعته أو في أي شيء، فيزيد في دين الله عز وجل ما لم يأذن الله به فيهلك. فإن رأى من هذا قصورا وخورا وكسلا والأخذ بالرخص دائما والكسل، أتاه من باب التفريط والتقصير، إما إفراط وإما تفريط. إذن فلا ينجو من هاتين النزغتين إلا من تفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن فلا بد أن نأخذ الدين من الكتاب والسنة وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين وكذلك السلف الصالح، القرون المفضلة التي أخبرنا أنهم خير القرون. لا نأخذ بالعواطف ولا بالعقول. إذن هذا هو المنجا: تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سنته وخلفاء الراشدين بعده، وكذلك الحذر من المحدثات في الدين، فإنها طريق معوج وطريق خطير. يقول سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، واضح، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل كثيرة عن يمين الطريق المستقيم وشماله، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهو سبب لتقوى الله، سلوك الصراط المستقيم من أعظم الأسباب للنجاة وتقوى الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. فمن أراد النجاة فلا يغتر بكثرة الهالكين، لا يغتر بكثرة الهالكين، لا تأخذه العاطفة ولا الأقوال المنمقة ولا الدعوات المضللة التي انتشرت مع الأسف الشديد في المجتمعات وعبر القنوات وعبر الشبكات والتغريدات وغير ذلك. كل هذه أمور، يقول سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر يا عبد الله، وعليك بهذه الوصية، هذه الوصايا العظيمة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها صحابته، والوصية عامة للأمة: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الفقه في دينك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمة المسلمين عموما على الحق والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، أبدل فقرهم غناء وذلهم عزا وضعفهم قوة. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: أنا انتهيت من عمرتي وأريد أن أعمل عمرة أخرى من مكة، فماذا أصنع؟ تخرج إلى التنعيم، إلى الحل، سواء التنعيم أو غيره، وتحرم من هناك. لا لا، خارج الحرم، خارج حدود الحرم، حتى لو كان مهم مكة، ما دام أنه أقام في مكة ووصل إلى مكة وأراد أن يأخذ عمرة أخرى يخرج إلى التنعيم، التنعيم أو غيره، لكن التنعيم معروف، مسجد عائشة معروف متعارف عليه، لكن لو خرج إلى جهة أخرى، الجعرانة، الحديبية، فلا بأس. هل يعتبر مدير الشركة أميرا؟ وهل يجوز الخروج عليه إذا لم يعدل في حقوق العمال؟ يا أخي، مدير الشركة ومدير الإدارة هذا من الراعي، كلكم راعي وكلكم مسؤول. أما الأمير بمعنى العام فهو أمير السلطة، أمير البلاد، لكن لو أنه حصل عنده مخالفات فهنا تطالب بحقوقك المشروعة بالطريقة الصحيحة الشرعية، لا تتعدى، لا تظلم، لا تعتدي، وإنما تأخذها بالأنظمة المتاحة. يقول هنا الرجاء توضيح ومعنى حديث اللهم محلي حيث حبستني، وحديث إن ما أدري عاد الكلام هذا، لكن معنى هذا الكلام محلي حيث حبستني، يعني الإنسان إذا أحرم واشترط في إحرامه، أحرم واشترط في إحرامه، يعني حس بمرض، أو امرأة مثلا تخشى الحيض، أو يخشى من أي أمر يطرأ عليه يمنعه من كمال العمرة، فإن يشترط لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني إن حصل أمر يمنعني من إكمال العمرة فمحلي، يعني إحلالي، أحل الإحرام في هذا المكان الذي حبست فيه وليس عليه شيء، هذا معنى. أما الجملة الأخرى لم أعرف قراءتها، لما نعم يعني تبع عن صحة الحديث ولا عن معنى؟ هذا الترغيب في المبادرة بالحج والعمرة، المبادرة بالحج والعمرة وعدم التأخير إذا استطاع الإنسان عليها لا يجوز، أما إذا لم يقدر فليس عليه شيء. يقول هنا: أنا بعد كنت أدعو الله عز وجل أن ييسر لي أداء العمرة واستجاب لي، أريد منكم تبيان أو شيء أحمد عز وجل، تحمد الله عز وجل على النعم العظيمة ومن هذا تيسير أمورك، تحمد الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل والشكر وكثرة العمل الصالح، فإن هذا من الشكر. هل يجوز شراء سيارة عن طريق البنوك بزيادة على سعرها بحجة أن البنك يملكها، ولكن الحقيقة أنه من يبحث عن السيارة في المعارض ويختار لمن يقوم البنك؟ على كل حال، إذا كان البنك يملك السلعة سيارة وغيرها واشتريتها منها بالآجل حتى لو بسعر زايد عن السعر الحقيقي لا بأس، أما إذا لم يملك السلعة فلا يجوز، لابد من أن يملك البائع البنك وغيرها السلعة أثناء العقد، يشريها لك ويبيعها عليك، يعني يوعدك بالشراء. العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال ان هذه حيله ما يجوز، ومنهم من قال ما دام ان البنك يشريها لكنه ما يكتب العقد معه قبل الشراء، لا يتفق معه قبل الشراء على السعر والقيمه، اذا الاحوط تركها، الاحوط تركها. يقول: هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ نعم سحر عليه الصلاه والسلام، ولكن الله فك عن السحر، هذا ثابت، سحره اليهود عليهم لعنه الله. هل كشف وجه المرأة عورة وهل يجوز أم لا؟ كشف وجه المرأة لا يجوز، يجب أن تغطي وجهها وهو من الحجاب الشرعي الذي فرض الله عليها، ولا يجوز كشفها بأي حال إلا في الإحرام إذا لم يكن هناك رجل، الرجال يرونها، وكذلك في الصلاة إذا لم يكن عندها أحد من الرجال غير المحارم، وإلا يجب عليها تغطية وجهها. هل يجوز شراء بيت بطريقة بنك ولكن البنك يتعامل بالربا؟ إذا كان البيع بينك وبينه صحيح ليس فيه ربا فلا يضر تعامله بالربا، فإن النبي يتعامل مع اليهود وهم أول من مسس الربا وهم الذين يتعاملون بالربا، لكن لا بأس. المهم عقدك أنت بينك وبينهم لا يكون فيه ربا. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ مستحب وليس بواجب، أما في الحج فهو واجب. ما حكم من يدخن وهو محرم؟ التدخين حرام سواء محرم أو غير محرم، لكنه إذا تلبس بالإحرام ودخن فهو عصى الله عز وجل في هذه العبادة، ولكن لا ينتقض إحرامه، عمرته صحيحة وحج صحيح، لكنه عصى الله عز وجل. الأولى بالمسلم أن يبتعد عن المعاصي عموما، خاصة يتلبس بالعبادات مثل الحج وغيره. كيف؟ سورة الفاتحة يقرأ في التكبيرة الأولى بعد سورة الفاتحة فقط بدون استفتاح، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، وفي الركعة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة الدعاء للميت، والرابعة التسليم. نعم، إذا كان الإنسان في جاهل أو في بلد لم يبلغه العلم لا بأس، أما في وقت الحاضر فالحمد لله الآن الحجة قائمة على الناس. يقول تركت مكان السعي في الشوط السادس لأمر عارض وهو الذهاب إلى الحمام، ثم أكملت الشوط السابع، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة، لو خرج الإنسان وقضى حاجته ويسعى ثم رجع فأكمل فليس فيه شيء، حتى لو سعى وهو على غير طهارة، فإذا لا يشترط في السعي الطهارة. ما حكم النوم في المساجد كما نرى؟ لا بأس إن شاء الله. ما العلاج من السحر؟ العلاج من السحر هو القرآن، سورة البقرة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي، وإذا عرف السحر أو أخذ السحر وأبطل بإذن الله فهذا لا بأس، إذا لم يعرف فلكن القرآن هو الشفاء، الرقية الشرعية. لكن كثير من الناس قد يتوهم، وهذا يقع في كثير من الناس، الأوهام، يتوهم أنه مسحور وأنه معان وأنه فيه كذا وهو ربما ليس فيه شيء، فالإنسان لا يجني على نفسه بالأوهام. بعض الناس يجلس سنين طويلة وهو متوهم أنه مسحور، وربما أن في الحقيقة ليس فيه شيء، فإذا تأكد فليرقي نفسه أو يرقي غيره. نعم ممكن، نعم ممكن تحرم من التنعيم، ما في حاجة، جائز إن شاء الله، ما في شيء، ما في شيء إن شاء الله، إن شاء الله. يقول هنا امرأة نوت العمرة وقد عملت ما يعملها المعتمر من نية وغسل في الميقات وطواف وسعي، إلا أنها لم تتحلل بقص شعرها جاهلة، وبعد ذلك تطيبت وأتاها زوجها، فهل عمرتها صحيحة؟ نعم عمرتها صحيحة، ولكن ما دام أن حصل جماع قبل أن تحلق فعليها ذبيحة، تذبح ذبيحة، لأنها هذا تركت الواجب، يعني حصل الوطئ قبل إكمال الواجب. نعم داخل الحرم يخلع الملابس المخيط ويلبس الحرام ثم يحلق، لا إذا كان جاهل ما عليه شيء. يقول هنا من فضلكم أكمل شرح الحديث في محدثات الأمور في الدنيا. المحدثات في الدنيا البدع هنا هي بدع في اللغة فقط، أما في الشريعة فهي البدع المحرمة، أما الاحدثات في المصالح المرسلة في الدنيا ليست هذه من البدع التي نهينا عنها، استحسن الناس بعض الأشياء في الدنيا من المصالح المرسلة التي فيها شيء، المحظور هو الابتداع في الشريعة. يقول كشف وجه المرأة إلى أخو زوجها حرام، ليس محرم لها ولا يجوز. هل الطلاق البدعي نافذ؟ مسائل الطلاق يرجع فيها إلى المفتي، أي الرجل يأتيه الشيطان ويوسوس له بأنه قد كفر بالله والعياذ بالله، وهو يبرأ من ذلك ويتوهم الرجل أنه قد كفر فعلا، فيقوم ويغتسل ويجد إسلامه، ما حكم هذه الوسوسة وكيف الخلاص منها؟ وهل هو مؤاخذ بما يجد منها؟ أول شيء هذا لا يجوز، هذا ما يجوز، هذا حرام عليه أن ينصاع لهذا الأمر، إذا وسوس بالكفر وغيره فإنه لا يكفر ما دام لم يتكلم ولم يتلفظ، وقد شكى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه أيضا من هذه الأمور، فقال هذا محض الإيمان أو خالص الإيمان، والحمد لله ضد كيده للوسوسة. فأنت لا تلتفت لهذه الأشياء، لا تضرك بإذن الله أبدا، معفو عنها هذه الأمور، حديث النفس معفو عنه، لا يضرك بإذن الله، فلا تنصاع لهذه الأشياء. هل يجوز أخذ عمره لأكثر من شخص؟ جائز إن شاء الله، لكن يلاحظ الإنسان يحاول أن يجلس فترة حتى ينبت شعره، بعض الناس يكرر عمره وليس فيه شعر يحلق، ينتظر حتى ينبت الشعر، لا بأس إن شاء الله، بس القص التقصير والحلق لابد يكون من عوم الرأس، عوم الشعر تقصيرا أو حلقا، لابد كل الرأس كل الشعر، ليس يأخذ من جهة معينة فقط، بل لابد من الشعر كله سواء حلق أو تقصير. يقول الشيطان قبل أن يخلق الله آدم هل كان من الملائكة أو من الجن؟ ليس من الملائكة. ما حكم الإحرام من الفنادق؟ إذا كان المقصود به لبس الإحرام فقط، لبس ملابس الإحرام والاغتسال بدون نية لا بأس، إذا لبس في الفندق واغتسل ثم نوى في الميقات جائز، أما إذا نوى في الفندق للعمرة لا يجوز، لابد يخرج للميقات، فمن فعل هذا فعليه دم. هناك من يفتي من العلماء بعدم جواز العمرة الثانية، وهناك من يفتي بجوازها، وفيها خلاف طويل. أين مواقيت الإحرام إلى مكة وبعدها عن مكة؟ المواقيت قرن المنازل اللي مسمى بالسير هذا قريب من الطائف حول 100 كيلو، كذلك السعدية مسمى بيلملم ميقاتها لليمن ما يقارب 90 كيلو، الجحفة حول 150 كيلو ميقاتها للشام ومصر، وأبيار علي ذو الحليفة قريب من المدينة، هذه المواقيت. نعم، هذا ميقات لأهل مكة، لمن كان في مكة سواء مقيم في مكة أو من أهل مكة الأصليين، نعم جائز إن شاء الله جائز. هل الذي يطوف لم يلمس الحجر الأسود نفس الذي يلمسه من الأجر؟ نعم إن شاء الله، واستلام الحجر الأسود في الطواف ليس شرطا ولا واجبا، إنما هو مستحب إذا تيسر ذلك، أما إذا كان في مشقة أو مزاحمة فلا ينبغي هذا. ما حكم القصر في الصلاة وأنت ما زلت في بلدك الذي سوف تسافر منه؟ وما صح الحديث في صحيح البخاري أنه لا يجوز، ما أدري والله كلام، لكن لا يجوز تتلبس بالسفر حتى تخرج خارج البلد. يقول بالرغم من اشتياقي لرؤية بيت الله الحرام إلا أنني لم أبكي لرؤية الكعبة، ما تفسير هذا بالرغم من أنني كنت أبكي بمجرد الرؤية في التلفاز؟ ليس له تفسير، الحمد لله، لا يأتيك الشيطان، ليس للبكاء وعدد البكاء علاقة أبدا، بعض الناس قد يبكي شوقا للحرم وتأثرا، وبعض الناس لا يبكي، فليس هناك مشكلة، لا يأتيك الشيطان يقول لك أنت عندك مشكلة أبدا، المشكلة في التقصير في العمل نفسه، إذا أديت العمل على وجه الصحيح حتى ولم تبكي ولم تتأثر فإنه مقبول بإذن الله، أما إذا كان مخالفا للشريعة ولو كان تبكي 1000 مرة فإنه لا يقبل، فالبكاء ليس مقياس على صحة العمل من عدم. يقول امرأة حاضت من أول يوم لقدومها إلى مكة واستغرقت حيضتها فترة إقامتها، كيف تفعل وسوف تسافر مع إذا كانت هذه المرأة لم تحرم فليس عليه شيء، ترجع بدون عمرة، أما إذا كانت تلبست بالإحرام فإن اشترطت عند الإحرام فإنها تحل إحرامها وتسافر، فإن لم تشترط فتنتظر حتى تطهر. هل يجوز صلاة النافلة قبل المغرب وأثناء الخطبة؟ أي خطبة؟ خطبة الجمعة؟ نعم يجوز، حيث أن ابن صلى الله عليه وسلم رأى رجل دخل المسجد وهو يخطب وجلس فسأله وأمره أن يصلي 2 ركعة وقال وأوجز فيهما، وكذلك تحية المسجد في أي وقت، بعض أهل العلم يقول إذا كان الوقت ضيق قصير مرة تنتظر حتى يؤذن، أما إذا كان في سعة فتحية المسجد من ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حتى أوقات النهي، قبل المغرب أيوة، بين الأذان والإقامة ولا قبل يجوز تحية مسجد لا بأس، لكن نافلة مطلقة لا لا لا تطوف إذا كانت حائض حتى تطهر، انتهت يعني طهرت تنتظر حتى تطهر، إذا كان تؤجل السفر إذا تسافر وترجع مرة ثانية تكمل عمرتها تبقى محرمة، تبقى محرمة حتى تكمل عمرتها. الله أعلم، ما هناك مدة معينة، ما هناك مدة معينة في أي وقت. نعم ما في شيء إن شاء الله. خلاص لا تسأل أنت، لما إيش تسأل شيخ وشيخ؟ إذا سألت لك شيخ واحد خذ بفتوى، يجب عليك أن تأخذ بفتوى، لا تسأل هذا وهذا وهذا. إذا أخذت بفتوى خلاص برئ ذمتك، هذه فيها خلاف، يجوز هذا وهذا، ما في شيء إن شاء الله. نعم أي نعم، هذا السؤال لم أعرف قراءته، ما أعرف كيف. أي نعم، إذا أنت متأكد أن الذي أحسست به قطرة بول متأكد ولم يكن وسواس، فتقطع الصلاة وتوضأ وتعيد الصلاة. أما إذا كنت مجرد وسواس فلا تقطع الصلاة، لأن كثير من الناس يقع في هذه الوسوسة يتخيل إليه فلا يخرج حتى يتأكد. نعم الركعتين تكفي عن الطواف، تحية المسجد إما طواف سبعة أشواط وإما ركعتين، أنت مخير، ليس هناك إجباري، أنت مخير بين هذه وهذه. عليكم السلام. نعم لا كلها تزكي رأس المال مع الإنتاج. أي نعم كل سنة بسنة. أي نعم. يقول هنا أعمل الكثير من الذنوب والمعاصي، وكل مرة أنوي التوبة ثم أرجع لنفس المعاصي على الرغم أني أصلي الصلوات في المسجد حتى الفجر وعهد الله ثم أعود، أفيدوني أفادكم الله. يا أخي الحبيب لا تيأس، وحاول بقدر الإمكان أن تعزم على التوبة وعدم الرجعة، فإذا تبت وتوفرت شروط التوبة الصحيحة، العزم على عدم العودة وهذا أساس، والندم على فعل المعصية وترك المعصية، وكانت التوبة في الوقت المحدد وكانت لله ليس لغرض آخر، فأبشر بالخير، هذه التوبة مقبولة. فإذا حصل بعد هذه التوبة وغلبتك شهوتك وشقوتك ووقعت في معصية أخرى فتوب مرة ثانية وتوب وغير ذلك، لكن لا تتوب وأنت ناوي العودة. بعض الناس يتوب الآن وفي نيته العودة، هذه ليست التوبة. إذا يعني تاب توبة صادقة ووقع لا قدر الله في معصية أخرى فإنه يتوب مرة ثانية، لكن هناك مسألة ينبغي على التائب أن يبتعد عن أسباب المعصية التي تذكره بالمعاصي السابقة ووسائلها، يبتعد عنها ينأى عنها، لذلك يقطع وسائل الاتصال بهذه المعصية. بعض الناس يتوب الآن لكنه يبقى الوضع على وضعه الأول، إذا كان عنده مثلا بعض الأمور التي خاصة نفسه تركها أو جلساء الشر أو غير ذلك أو الأماكن التي يرتادها أثناء المعصية يعود لها مرة ثانية، هذه من أسباب الرجوع، أبعد عن هذه الأمور السابقة كلها حتى لا تعود مرة ثانية. فإذا حصل وقدر الله عز وجل وقعت في المعصية فتب مرة ثانية على الفور، لا تؤخر ولا يجعل الشيطان هذا حائلا بينك وبين التوبة الأخرى، لا تب متى وقعت في المعصية تب، ولا تستهين بالمعصية، ليس هذا استهان بالمعصية لا، ولكن لو قدر الله عليك معصية فتب إلى الله عز وجل قبل أن يبادلك الأجل. هل يجوز قراءة القرآن على الموتى في المقابر؟ لا يجوز. يقول في حال صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة، هل تصلح مثل المغرب بالتشهد أول وثاني أم بالتشهد الأخير فقط؟ بل بالتشهد الأول فقط، يعني لا تجعل فيها تشهدين، لا تجعلها مماثلة للمغرب، تسردها سردا ولا تجلس إلا في آخرها. أما إذا كانت خمس أو سبع أو تسع فتجلس تشهد أول في الساب السادسة والثامنة ثم تقوم، أما الثالثة لا تسردها سردا، وكذلك الخمس. ما معنى طواف القدوم؟ هو سمي طواف القدوم لمن قدم من خارج مكة سواء في حج أو عمرة، يسمى طواف القدوم. إذا كان في الحج وهو قارن أو مفرد فيسمى قدوم تحية مسجد، ليس نسك. فإذا كان في عمرة أو متمتع يسمى طواف قدوم، وهو أيضا طواف عمرة المتمتع. ما حكم الطواف لغير نية؟ كيف يعني ما نوى به العبادة؟ لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن لا يتلفظ بالنية، النية في القلب. لا يقول نويت أن أطوف سبعة أشواط بالبيت الحرام أو نويت أصلي الظهر مقتديا بإمام، لا، هذه من البدع، النية محل القلب، والله يعلم ما في قلبك تلفت أو لم تتلفت سبحانه وتعالى. وركعتين بعد الوتر الصلوات بعد الوتر لا بأس، لو صلى ركعتين بعد الوتر جائز. قمت بزحام الناس وتقبل الحجر، فهل أنا بذلك الفعل مأثوم؟ لا يجوز لك زحم الناس وتؤذي الناس. يقول ما اسم اليهودية التي سممت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف اسمها والله، ما أدري، الله أعلم. يقول رجل خرج من مصر لأداء عمره وأحرم من أبي يرعلي وقضى العمره، هل إذا خرج إلى التنعيم وأحرم وطاف وسعى تحسب له عمره ثانية؟ نعم تحسب إن شاء الله. ظهر الأسئلة انتهت. يقول ما هي الصلاة الوسطى؟ هي صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الخندق وأشغلوها الكفار عن صلاة العصر قال أشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، أشعل الله قبورهم نارا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خلاص تفضل. كيف إيش فيها؟ لا ليست ميقات جدة، ميقات لها الجدة. هناك مدينة في السودان، مدينة خاصة في السودان موازية، لا بأس موازية لجدة. نعم أجل الرحلة، روح سافر وترجع في وقت آخر. لا لا هي محرمة، محرمة تبقى محرمة حتى تكمل عمرتها، سواء انتظر أو تعود مرة أخرى، لكن تبقى محرمة. المهم تبقى محرمة، أنا ما أفتك إلا بهذا، هناك من العلماء من يفتي بهذا الله أعلم به. نعم المتوفي يجوز، هل يجوز نية العمرة لمجموعة أشخاص من العائلة؟ إذا كان كل واحد لوحده، أما تجمعهم في عمرة وحدها لا. يقول هنا حدثنا بارك الله فيك عن حقها وحفصها وكذا، صفة أن يسلم في التحية الثانية، وهل كان يرفع السبابة في بداية التحية كما يفعل في بلادنا أو حتى في التشهد كما لاحظناه هنا، مع أننا نتبع المذهب المالكي عندنا؟ بارك الله فيك، رفع السبابة والإشارة بها في التشهد الأخير ليس واجب، هناك من العلماء من يرى الإشارة بها فقط، وهناك من يرى تحريكها، ولكن هذا التحريك متى يكون؟ هل في كل التشهد؟ لا، التشهد فيه ذكر وفيه دعاء، أما الذكر فتكون بإشارة فقط، فإذا بدأ الدعاء يشير بها اللهم استجب، إنك يا اللهم استجب، يدعو بها هكذا، هذا الذي ورد، ومن أشار بها فليس في شيء، أمر واسع يعني. هل يجوز قراءة الفاتحة في الجنازة صلاة؟ نعم يجوز. ما صحة قول بعضهم بعدم جواز نظر الرجل لزوجته المتوفية بعد عند دفنها؟ لا ما في شيء، حتى الزوج يغسل زوجته إذا ماتت وهي تغسل كذلك. يقول نسيت في الشوط الثاني أن أسلم على الحجر، سلم على الحجر، الحجر تسلم عليه ما تقول السلام عليكم أو إشارة يعني، لا لا يضر هذا، ليس هذا واجب إنما هو سنة. يقول عقدت بالزواج بزوجة ثانية فكيف يكون المبيت؟ وهل هناك سنة في المبيت بترتيب الأيام؟ نعم ليلة وليلة، إلا إذا أحد النساء تنازلت عن حقها في المبيت فلا بأس، لابد من العدل في المبيت والنفقة والكسوة. بعض الأوراق ليست واضحة فاعذرونا. نعم لا، العمرة إلى العمرة ليست كفارة لمن زنى، بل كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والزنا من الكبائر، فالعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان هذه تكفر الصغائر، صغائر الذنوب، أما الكبائر من الزنا واللواط والربا وعقوق الوالدين والسرقة هذه لا تكفر إلا بتوبة. والكبيرة، ضابط الكبيرة هو كل أمر وكل نهي نهي عنه المسلم وترتب عليه عقوبة، والصغيرة كل نهي لم يترتب عليه عقوبة، فالصغائر تكفر بترك الكبائر وبالصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة، أما الكبائر فلا بد من توبة. ثم إن الإصرار على الصغائر قد يجعلها كبائر، إذن قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني كبيرة أو ظلموا أنفسهم يعني صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عدم الإصرار على الصغائر الإصرار عليها يجعلها كبائر لأن الذنوب كلها شر.